وتعظيمه أو تعظمه سبحانه وتعالى عما يمثله أو يماثله، ورفعة ربي سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو المتكبر عن السوء والشر وعن الظلم عن كل نقص، وهذا يثبت الكمال صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. هذه الصفة لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه وحده الملك، وما سواه مملوك لله وحده، لأنه وحده الرب وما سواه مربوب، لأن وحده الخالق وما سواه مخلوق، لأن وحده المتفرد بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة، كما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسبيح الرب سبحانه في ركوعه وسجوده، فقل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله، فهو المنزه عن النقائص. أما العبد المخلوق قيل فمقامه العبودية والخضوع والذل والانكسار والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال. ولعل في هذا سر من أسرار ذكر ربي سبحانه وتعالى بالتكبير عند الخفض، لما تيجي تنخفضي تقولي سبحان ايه تعظمين للركوع وفي الخفض للسجود. وذكر كبرياءه سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. أما والعياذ بالله إذا تكبر العبد ولا سيما إذا تكبر العبد عن ما أوجد لأهله لأجله يعني أو خلق لأجله لعبادة ربي وإفراده بالوحده بالذل. إن الإنسان يذل لمن؟ لله وحده. يخضع لمن؟ لله وحده. ينكسر لمن؟ لله وحده. فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يخزيه من تكبر أخزاه ربي. من تكبر اللهم سلم اللهم سلم. ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة أنواع العقوبات. إلا لو إنسان بقى متكبر ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بهذه أو تحل عليه هذه العقوبة. قال ربي في كتابه الكريم إن الذين يستكبرون عن عبارتي سيدخلون جهنم مذلولين أي صاغرين ذليلين. فقال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين مكان. وقال تعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس المثوى وبئس المآل وبئس المكان. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما قال ربي. وقال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الإيه الجنة. وكذلك نجزي المجرمين سماه ربي المجرمين. وذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نماذج ممن يعني كان بهذه الصفة من البشر وما أحل به ربي سبحانه وتعالى وما أعد له ربي سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فقال ذلك فيه حتى يكون عبرة يعني للإنسان أن الإنسان ما يعمل شيء ما يتكبر شيء. فقال ربي سبحانه وتعالى إبليس. فقال ربي إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يعني صفة ذميمة لو كانت فيك الصفة دي أنت فيك صفة إيه إبليسية. وذكر ربي فرعون وتكبره على الحق وهو وجنوده. فقال ربي واستكبر هو وجنوده إيه في الأرض بغير الحق. وذكر سبحانه وتعالى في المتكبرين من المتكبرين الوليد بن المغيرة كان إيه كان يحارب محارب الرسول بالمحاربة والمشاقة. فقال ربي سبحانه وتعالى فيه أيضا هذا جزاء المعاندين. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع العزيز كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر من الكبر. فقال إن هذا على القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأصليه بسحر. وذكر أيضا سبحان الله من الأمم ما كانوا على ذلك. فقال في قوم نوح لما تكبروا على إيه أصلهم يعني فقال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا إيه جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دي كان سبحان الله. وقال في قوم هود وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة. وقال أيضا في شعيب ربي سبحانه وتعالى قال في شعيب في هؤلاء الذين قالوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه ماذا قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود بعد أن يشاء. فكل هذه سبحان الله بناتي. ثم يقول الكاتب عجبا ثم العجب ممن عرف ذلك ثم فعل على غير ذلك ونسى الواحد القهار. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين طاعة لله. شوفوا انظروا في المتكبرين يا بناتي قالوا فيهم أحبالهم إيه أحوال المتكبرين عن ربي وعن آيات ربي. وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. لو قلنا قرأت آيات الله تجده مستكبر، إذا قرأت أي حاجة تانية فيها غير الله يستبشر. وبعد كده هنقول سبحانه كما قال ربي سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إيه أين لا تهيب آلهة شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا كما قال ربي آيات ربي. ولذلك اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا من المتواضعين في آياتك والمتواضعين لخلقك يا رب العالمين. هو كذا اسم الجبار بناتي قال لك أنا إيه عبد الجليل قال لك المتكبر سبحان الله لما يجي الإنسان يقول في أمر مهم جدا مستخلص من اسم ربي سبحانه وتعالى اسمه سبحانه المتكبر في المعاني يجمع التالي. لما تيجي تقول يعني إيه المتكبر بالنسبة لصفة الله سبحانه وتعالى تقولي يعني المتكبر والمتنزه عن كل سوء وشر، المتكبر على عتاة خلقي وجبابرة خلقي إذا نازعوه العظمة فيقصيهم، الثالثة المتكبر عن ظلم عبادي فلا يظلم أحدا، الرابعة المتكبر والمتعالي عن صفات الخلق فلا شيء مثله، الخامسة الذي كبر وعظم في كل شيء سبحان الذي كبر وعظم في كل شيء دون جلاله صغير وحقير، كل الكون فيه بالنسبة لجلاله وعظمته صغير وحقير. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته، فمن نازعني عذبته، الحديث في صحيح مسلم. ولذلك سبحان الله يا أحبائي لو يعرف الإنسان الاسم ده يعرف قدر نفسه، أنا الكبرياء لله وحده. تحس إن أنت أول ما تحسي إن سبحان الله الإنسان يتكبر مثلا بإيه، ممكن الكبر ده يحصل بإيه، الإنسان يتكبر بمال أو بحسب أو بنسب أو بكذا أو بكذا، كل ده ملك الله، يبقى أنت هتتكبر بالشيء الذي لا تملكيه. أنت لما تيجي تفتكري نفسك كده وأنت هتتكبري بشيء لا تملكيه افتكري ان انت كله الى زوال، وان احنا هنتسابق على الصراط لا بحساب ولا بانساب ولا بكذا ولا بكذا، احنا هنتسابق على الصراط باعمالنا التي تؤهلنا للنجاه في الدار الاخره. ولذلك لابد ان يؤخذ من هذا الاسم معاني لابد ان تكون راسخه في قلوبنا. المعنى الاول امتلاء القلب بخلق التواضع، ما حدش يقول لك اتكبري على معرفش ايه، اتكبري على المتكبر ايه، لا لا لا اخلق نعم لا مش عارفه ايه التكبر. بعض الناس تقول امثله كده تقول ايه التكبر على اهل الايه، التكبر على التكبر، تخيلي بقى صدقه صدقه المتكبر. انت على فكره يا بنات انا ما اعرفش بجد بجد بجد انا ما اعرفش، يعني مره قلتوا لي حاجه انا مش عارفه هقول لكم انتوا بتثقفوني فعلا. يعني المره اللي قبل السابقه قلتولي لما كنت بكلم قلتلي الشكوى رقوة، قلت الشكوى رقوة يعني ان دايما يشتكي يشتكي علشان يمنع العين. انا دي اول مره اسمعها منكم جزاكم الله خيرا، بس دي غير صحيح يعني. ها ما هي فينا ده سلوك، فهي اللي بتشتكي ده سلوكهم كده قال ايه علشان يبقى ده. فهم البنات بقى هنا عندي ربنا يبارك فيهم عندهم امثله زي بتاعه ما اعرفش مين ايام مين، قالوا لي اصل يا دكتوره الشكوى رقوه، قلت لهم انا مش فاهمه رقوه دي يعني رقوه رقوه من الرقيه. ايوه فالناس دايما يعني الناس اللي بتشتكي كتير كتير كتير كتير عشان تمنع العين، اللهم اهدي ما عندهاش نعم وكان ما عندهاش نعم وكانها ناسيه النعم. زي ما انتوا قلتوا لي النهارده المثل ده دلوقتي وانا بقول لكم ايه، ان التكبر على اهل ايه الكبر صدقه. لا لكن انت تخيلوا ان دي باب من لا حول ولا قوه، لا هو مش كده نعم نعم. لا تخيلي ليه حصل نعم وهو داخل مكه يا لا في عزه لا في عزه لما انه ايه ها على اعداء قال ايه اللي هل مشيت ايه العزة العزة العزة لكن بالضبط اصل الكبر ايه الكبر ايه الكبر ان انت بتتكبري على حد مثلا زي بالضبط واحد زيك او كده لكن هي عزة لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسه ما فين دقنه عند فين عند صدره على ناقتين تواضع هو داخل الله وفتح مكة في أعز موقف في موقف عزة لكن موقف عزة الرسول لكن انت لكن ما يمنعش العزة دي حاجة العزة دي كلمنا فيها أو قلنا فيها إنما التواضع يا بناتي يعني امتلأ القلب من أثر الاسم باسم الله المتكبر وإن نعرف إن التكبر ده لمين أن كل اللي احنا ان احنا جمعتها لكم كما يقول أن هذا العالم خمس معاني ليها أن يمتلئ قلبك بخلق التواضع لله سبحانه وتعالى بتوحيده التواضع الأول لله إنك تتواضعي لله عشان كده دايما الناس كانت تقول إيه من تواضع لله إيه طبعا تواضع لله بتوحيده تواضع لله باتباع أمره تواضع لله بعبادته تواضع لله بالانقياد للحق الذي جاء به كتاب ربي تواضع بما جاء عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التواضع لعباد الله وعدم التكبر عليهم بعد التواضع لله سبحانه وتعالى التواضع لعباد الله وعدم ظلم عباد الله التواضع لعباد الله وعدم هضم حقوق عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق وغمط الناس هو ده الكبر يا بنات ده اللي احنا بنقول عليه نعم وبقدر ما في القلب من تعظيم الله تعالى والإيمان بكبريائه وجلاله يكون التواضع للحق وترك احتقار الخلق شوف النقطتين دول يأتوك منين بقدر ما في قلبك من مفهوم أو فهم للحق لهذا الاسم أو دي الصفة يكون تواضعك للحق وتواضعك وعدم احتقارك للخلق ما تحتقريش حد أبدا ما تحتقريش حد أبدا ما تقدريش تحتقري حد لأن ربي هو المتكبر صفة تواضعي ولذلك أنت في قلبك إيه هتجدي في نفسك جميلة متواضعة والله مرزقني وإيه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن الله أوحى إلى أن أوحى ربي إيه؟ أن تواضعوا تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد واحدة بقى تعطوا إيه دنا مش عارف إيه دنا إيه دنا إيه دنا عندي دنا بنتي دنا كذا كذا ده تفاخر وبعدين بقى حسب والنسب وأنا كذا وأنا كذا أنا ميتي ما تعرفيش أنا بنتي مين ما تعرفيش أنا ده ما تعرفيش عيلتي ما شغلنا بقى تدخلي أنت هتحقق يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث خلي بالكم من الأمر ده لأن الأمر ده لا يجوز أن ده ربي أو حلنا أو حل لربي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يغي أحد على أحد الإمام ابن القيم له في ذلك كلام نفيس عن التواضع للحق وصور وأصناف الناس في تكبرهم على الحق فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه التواضع للدين إيه التواضع للدين قال لك التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان وذلك بثلاثة أشياء أنهى لي بقى قال لك الشيء الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به من أي معارضات ما تجيش النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء وانت تقولي أنا أختلف في الرأي ده لا لا بي معقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بغير ذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض لأن المعارضة من الكبر قال لك ده هو أول حاجة يعني فقال لك لأن هذا الأمر سبحان الله لما اللي أهل الكبر اللي هي المنحرفين عن الأمر يبتدوا يأولوا ويتكلموا وكذا وحتى ينقضوا أو يعني يخلفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وكلهم صفاتهم كبر كلهم صفاتهم كبر قال لك ده الأول هذه أول شيء يعني ألا يعارض شيء من مجاهي نبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثاني ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظن فاسد لا دلالة له أو ناقص لا دلالة له أو قاصر ما ينفعش لكن يوم يطعن على طول في الدين لا. يعني قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لقول أحد، لا تقول السنة لقول أحد، يعني الأمر بان خلاص ظهر. وأما الثالث يقول ابن القيم: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البطة البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله، يعني بالضبط كده زي كمن يقول كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، فهذا خلاف أعظم. يعني أول العمر يدينها إيه؟ لها. فقال لك إن هذا داع إلى النفاق، المفروض إن الإنسان يأتي بما أو يوافق على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة، إنك بداية امتلاء القلب بخلق التواضع، والتواضع إنك تتواضع دينك، ودي اللي ذكرها ابن القيم في الكلام بقى زي تتواضعي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الاسم المتكبر كمان الخوف من الله. إذا ربي متكبر، يعني الإنسان يفضل يعمل ويعمل ويعمل، ولما يأخذ ربي ينسى أن يأخذ ربي، يأخذ الإنسان ربي أخذ عزيزا إيه شديد. فالخوف من الله والحياء مما يكون له الأثر في المبادرة إلى الطاعة واجتناب ما نهى عنه ربي، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والانقياد لحكم ربي سبحانه وتعالى. أما الثالثة من ضمن الآثار لهذا الاسم، اليقين بأنه ما من متكبر عليه السلام إلا ويأتي له يوم لا محال يقسمه ربي سبحانه وتعالى، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في ما ذكرت لكم في الأقوام اللي هي السابقة، كما ذكر في الأمم السابقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر الذر اللي هو الذر اللي هو صغير النمل، لا الذر صغير النمل، لو انت ماشيه في الطريق كده مش هتشوفيه، انت تشوفي صغير النمل مش هتشوفيه ابدا، يا دوب بتشوفي النمله من على بعد، يعني قصدي من على قرب يعني، لكن هتشوفي البيبيهات المواليد الصغننه دي بتاعت ازاي تشوفيها؟ مش ممكن يعني. ولذلك قال لك يبعث يحشر في الارض المحشر. الناس هتبقى في الارض المحشر اللي انت عارفين على هيئه ابونا ادم، مش كده؟ انما المتكبر له شكل تاني زي الذر صغار النمل. قال لك امثال يطعهم الناس، جاب قال لك هنا في مسند احمد والبخاري في الادب وحسنه الالباني في صحيح الادب. ليه بقى؟ عشان يطعهم الناس فلوس عليه، عشان جزاء وفاقة. وهذا يثمر في قلب الامه المؤمن عدم الاغترار بكل ما في انه يكون متكبر او بكل متكبر، فان الله عز وجل فوق كل شيء وقاسم كل شيء اذا اخذ المؤمنون باسباب ذلك، واسال ربي ان يرزقنا ذلك. قولنا هذا الاسم ايضا، يعني سبحان الله، اقترن اسم ربي سبحانه وتعالى في اسماء، يعني الخالق البارئ المصور ثلاث اسماء، والجبار المتكبر. قال لك هنا يعني بيجروا بمجرى العزيز، فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال قدرته وجمال عزته وكمال ملكه، ولهذا كان من أسمائه الحسنى. وأما المخلوق فاتصافه بالجبار فهو ذم ومذموم، فالمتكبر وحده هو الله، والجبار وحده هو الله، وسبحان ربي المتكبر المتعالي فوق عباده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانه وراحة عند الله ومغفرة وأحمر على الله والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك سعادة الدار والدين، اللهم إنا نسألك سعادة الدار والدين، اللهم إنا نسألك سعادة الدار والدين، اللهم إنا نسألك تعويضك يا أكرم الأكرمين من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من نفس المرض، ونعوذ بك من الرجوع، ونعوذ بك من الحديقة، ونعوذ بك من طمع يهدي إلى الفضل يا أكرم الإحسان يا واسع الفضل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.